الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وأوجب صلة القربى وأعظم في ذلك أجرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر السماوات العلى ومنشئ الأراضين والثرى. أحمده جل وعلا على ما أولى وأشكره تعالى على ما أسدى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أعظم الناس قدرًا وأرفعهم ذكرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والنهى وعلى التابعين لهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، يهدف الإسلام إلى بناء مجتمع إسلامي متراحم متعاطف تسوده المحبة والإخاء ويهيمن عليه حب الخير والعطاء. والأسرة هي وحدة المجتمع وقاعدة الحياة البشرية، تسعد بتقوى الله ورعاية الرحم. والإسلام يعتني بتوثيق عرى الأسرة وتثبيت بنيانها والإحساس بحقها وعدم هضمها وظلمها والتحرج من خدشها أو الإضرار بها، وأتى بالأسس التي تكفل تماسك الأسر واطمئنان الأفراد، وجعل صلة الرحم من الأسس التي عليها البناء، وسعى إلى حمايتها من المؤثرات التي توهن بناءها. فدعا الإسلام إلى صلة الرحم ومعاملة الأرحام معاملة تتفق مع ما شرع الله من أحكام وما وضع من آداب. واهتم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأسرة من أول دعوته المشرقة. سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطلع رسالته ماذا يأمركم به، قال يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. أيها المسلمون، بصلة الرحم أمر الله من سبقنا من الأمم، إنها من الميثاق الذي أخذ على بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن أعظم مما امتن الله به على الزوجين اللذين هما أصل الأسرة ونواتها أن جعل المودة والرحمة بينهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. أفضل النفقة النفقة على الأقارب. قال سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. وجعل القرآن لذي القربى حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق وآت ذا القربى حقه، فليس هو تفضلا إنما هو الحق الذي فرضه الله. الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. الصدقة عليهم ثوابها مبرور وأجرها مضاعف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حين سئل عن إنفاق زينب على زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأيتام لها قال نعم لها أجرها مرتين أجر القرابة وأجر الصدقة وأجر أجر القرابة وأجر الصدقة قريبك قطعة منك إن أحسنت إليه فإنما تحسن إلى شخصك وإن بخلت عليه فإنما تبخل عن نفسك وإذا لم يجد إنسان ما يؤدي به حق الأقربين فليقل لهم قولا لينا ففي القول الميسور عوض وأمل وتجمل بصلتهم تقوى المودة وتزيد المحبة وتتوثق عرى القرابة وتزول العداوة والشحناء صلة الرحم والإحسان إلى الأقربين ذات مجالات واسعة ودروب شتى فمن بشاشة عند اللقاء ولين في المعاملة إلى طيب في القول وطلاقة في الوجه زيارات وصلات وتفقد واستفسارات مهاتفة ومراسلة مشاركة في الأفراح ومواساة في الأتراح وإحسان إلى المحتاج وبذل للمعروف والمعنى الجامع لذلك كله إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر صلة الرحم أمارة على كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء ولهذا قيل من لم يصلح لأهله لم يصلح لك ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك يقدم عليها أولو التذكرة وأصحاب البصيرة أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فيها التعارف والتواصل والشعور بالسعادة فيها رفعة الدرجات وهي سبب لدخول الجنات والبعد عن الدركات عن خالد بن زيد الجهني رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم فضائل عديدة وعوائد جمة ومع كل ذلك ومع هذه الآيات والأحاديث فإن في الناس من تموت عواطفه ويزيغ عن الرشد فؤاده فلا يلتفت إلى أهل ولا يسأل عن قريب أيها المسلمون إن أسرع الخير ثوابا البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم ومع هذا ترى من يسارع إلى قطع الرحم لنزاع على شبر من الأرض أو لكلمة تفوه بها قريبه لو نطق بها عدوه لما عاتبه عليها إن ذوي الرحم ليسوا ملائكة ولا أنبياء معصومين يتعرضون للزلل وينطقون بالخطأ وتصدر منهم الهفوة ويقعون في الكبيرة فإن بدر منهم شيء من ذلك فالزم جانب العفو معهم فإن العفو من شيم المحسنين وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وقابل إساءتهم بالإحسان واقبل عذرهم إذا أخطأوا لقد فعل إخوة يوسف مع يوسف ما فعلوا وعندما اعتذروا قبل عذرهم وصفح عنهم الصفح الجميل ولم يوبخهم بل دعا لهم وسأل الله المغفرة لهم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين غض عن الهفوات وعفو عن الزلات وإقالة للعثرات ود وإخاء لين وصفاء شهامة ووفاء، مداومة على صلة الرحم ولو قطعوا، ومبادرة بالمغفرة وإن أخطأوا، وإحسان إليهم وإن أساءوا. إن مقابلة الإحسان بالإحسان مكافأة ومجازاة، ولكن الواصل من يتفضل على صاحبه ولا يتفضل عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. إن الصفح عنهم ونسيان معايبهم وإن لم يعتذروا من كرم النفس وعلو الهمة، ومن أخلاق الأكابر وأهل الفضل. ومن لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه، وترك التوقع لما يأتون من المحبوب، كان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه، وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه أن ينال منهم الود وترك الشحناء. أيها المسلم، تجنب الشدة في عتاب الأرحام، فالكريم يعطي الناس حقوقهم ويتغاضى عن حقه. فحمل عتاب الأقارب واحمله على أحسن المحامل، فهذا أدب الفضلاء ودأب النبلاء. وإن من تمت مروءاتهم وكملت أخلاقهم، من وسع الناس بحلمهم. دع الخصام وكثرة الملاحاة، فهي مما يورث البغضاء، وإياك والانتصار المذموم للنفس. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا أرحامكم، وقدموا لهم الخير ولو جفوا، وصلوهم وإن قطعوا، يدم الله عليكم بركاته، ويبسط لكم في الأرزاق، ويبارك لكم في الأعمال، ويبارك لكم أيضا في الأعمار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأصفياء وأصحابه النجباء والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن الرابطة تزداد ترابطا ووثوقا كلما تقادم العهد وتطاول الزمن، ورحمك لا يملك على القرب ولا ينساك في البعد، وإن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه رآك، وإن استعنت به أعانك، وإن احتجت إليه رفدك. مودة فعله أكثر من مودة قوله، ولا فكاك لك عنه، فعزه عز لك، وذله ذل لك. معاداة الأقارب شر وبلاء، الرابح فيها خاسر، والمنتصر مهزوم، وذات البين إذا لم تصلح ويبادر إلى إصلاحها فشرها يستطيب، وبنار بلائها يكتوي الجميع. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. من الكبائر أن يقطع المرء رحمه ولا يصل قرابته. لقد قرن الله ذلك بالإفساد في الأرض، فقال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الصفات المستهجنة تتوالى على قاطع الأرحام وهاجر الأقارب، فهم تارة من الفاسقين وطورا من الخاسرين إذا كانوا كما وصفهم الله بقوله: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. إن الدافع للقطيعة الجهل بعواقبها العاجلة والآجلة، والجهل بفضائل وصلها، وإن ذلك من ضعف اليقين ورقة الدين ومن الشح والبخل والاشتغال بالدنيا واللهث وراء حطامها، فلا يجد هذا اللاهث وقتا يصل به قرابته ويتودد إليهم، لا يفرح بمقدم ولا يشكر على مجيء. قطيعة الرحم ذنب عظيم تفصم الروابط وتبعث على التناحر وتشيع البغضاء والشنآن، مزيلة للألفة والمودة، مؤذنة بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وهي سبب للذلة والصغار والتوحد والتفرد، مجلبة للهم والغم. قاطع الرحم يشعر بقطيعة الله له، ملاحق بنظرات الاحتقار مهما صادف من مظاهر التبجيل. بالقطيعة تتفكك العرى وتنحل الروابط. يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتقاطعوا بالأرحام لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع الرحم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه جالسا في حلقة بعد الصبح فقال: أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا، فإنا نريد أن ندعو ربنا، وإن أبواب السماء مرتجة أي مغلقة دون قاطع رحم. أيها المسلمون، إن لحسن الخلق تأثيرا في الصلة وله أثر عظيم فيها، والحلم غطاء ساتر والعقل حسام قاطع. فاستر خلقك بحلمك وقاتل هواك بعقلك، والزم جانب الأدب مع ذوي القربى، فإن من حفظ لسانه أراح نفسه. يقول الأحنف بن قيس: ثلاث خصال تجتلب بهن المودة: الإنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، والانطواء على المودة، وللهدية أثر في استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب. نفحة اليد وندى الجود وهدية الحامد دليل على صفاء القلب وإشعار بالإجلال والتبجيل. تعاهد أقاربك، أكرم كريمهم وعد سقيمهم، ويسر على معسرهم، ولا يكن أهلك أشقى الخلق بك. والرأي الذي يجمع القلوب على المودة كف مبذول وبر جميل. وإذا أحسنت القول فأحسن الفعل، ليجتمع معك فصاحة اللسان وثمرة الإحسان. فاتقوا الله عباد الله، وصلوا أرحامكم وبلوها ببلالها، فحق القريب رحم موصولة، وحسنات مبذولة، وهفوات محمولة، وأعذار مقبولة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل صلاة وأزكى تسليم. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين.